واحد الناس الصيادين بيبقى عارفين في البحر كده أماكن معينة إيه بيبقى فيها سمك يعني، واحد راح قعد ما ليش واحد تاني إيه يقومه. أي الناس سايبة الحطب في الغيطان بتقول اللي يروح ياخد حطب يروح ياخده يريحنا منه، راح واحد شاء ما يروح يقعد خانق معاه وإيه ويشيل. من سبق يا المباحات هو إيه أحق بها. وأما مجرد رؤيته له فلا يملكه بذلك. ويدخل في هذا أيضا السبق إلى الأماكن المشتركة كالسبق إلى الجلوس في المساجد أو الأسواق أو الأوقاف من البيوت ونحوها التي لا تحتاج إلى تقرير ناظر، فالسابق إلى شيء من ذلك أحق به من غيره حتى ينقضي غرضه الذي سبق له. وأما الأوقاف التي لها ناظر خاص من الموقف أو من الموقف أو ناظر عام والحاكم الأوقاف التي لا ناظر لها فيتوقف الانتفاع بها إلى تقرير الناظر. القاعدة 25، تشرع القرعة إذا جهل المستحق وتعذرت القسمة. تشرع القرعة إذا جهل المستحق وتعذرت القسمة. قال قد ثبتت القرعة في الكتاب والسنة وفي قول جمهور الأمة، قال تعالى عن يونس عليه السلام فساهم فكان من المدحضين، وقال تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وقد ثبتت القرعة في عدة أحاديث صحيحة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها. وقال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فمتى تشاح اثنان فأكثر في الأذان أو الإقامة أو الإمامة ولم يكن لأحدهما مرجح، ثلاثة كلهم صوتهم ما شاء الله زي صوت شيخ محمد كده حلو كده، وإن كان شيخ محمد عنده غنة عنده غنة يعني بيدي الغنة 6 حركات مش حركتين، أيه الثلاثة واقفين زي الدن يا عمي حد يتنازع؟ لا يقولوا لا أنا صوت حلو زي صوت حيتخن، يقولوا إيه نعمل قرعة اللي يطلع سهمه إيه يدد. وكذلك لو بذل ماء أو بذل ماء أو ثوب أو إناء أو نحو ذلك، أو لو بذل هو وكذلك لو بذل ماء أو ثوب أو إناء أو نحو ذلك لأحد أشخاص ولم يعين الباذل من هو له ولم يقل لكم جميعا. جي واحد كده احنا قاعدين وجي ايه مدينا كده ايه نضرب مثلا بالأكل ولا بالكتب أظن الأكل حل. واحد كده جاب سندوتشات ما تكفيناش كلنا، ما قالش خدها كلكم وما قالش مين ياخ، هو حطه ومشي. وأحضرت الأنفس الشح، ده كلهم عايزين عايزين ياخ وما يكفيش، نعمله جرعة عشان نشوف مين ياخ. ومنها التقديم إلى الأمام أو إلى القبلة في القبر، ومن التقديم إلى الإمام أو إلى القبلة في القبر أو إلى الدفن في بقعة معينة ولم يكن لأحد الموت مزية ولا سبق. في 3-4 رجالة ميتين، بقول رجالة أصل لو رجل مرأة معروف من حال الإمام الراجل، لا 3-4 رجالة موت 4 جنائز في وقت واحد رجال. طيب مين بقي يبقى قدام الإمام ومين اللي ورا؟ أيوة كل واحد عايز يبقى الشيخ قدام ميته. وبعدين كلهم ملومش فيش حد يتميز بميزة وليست لهم منقبة يتفضل بها يقرأ بينهما. طيب حيدفنوا 2-3 في القبر لعلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد، كان بيدفن 2-3 في قبر واحد فبرضو يقد يعملوا جرعة. لكن لما تحصل مزية يقدم صاحب المزية كما كان النبي يفعل في شهداء أحد، كان يقدم أولهما أكثرهما قرآن. ومنها إذا تدايعا عينا بيد غيرهما ولم يكن لأحدهما بينا ولا مرجح،